الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. فهذا هو المجلس التاسع والأخير إن شاء الله في مجالس قراءتنا في هذه الدورة التأصيلية في علم العقيدة لكتاب لمع الاعتقاد، ونحن في عصر السبت الرابع من شهر الله رجب عام 43,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قوله: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين، الصفحة 43. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يؤمروا بمعصية الله. ما لم يأمروا. أحسن الله إليك. ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلاف واجتمع عليه الناس ورضوا به، أو غلبه بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. ومن السنة. طيب حسب. قوله رحمه الله: ومن السنة، أي من الاعتقاد الواجب الذي سار عليه أهل السنة والجماعة، هو وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمرائهم. وإنما سمي هذا الاعتقاد بالسنة لأن هناك اعتقادات بدعية، ولذلك لا بد أن نفهم أن السنة إذا أطلقت في كتب العقائد فالمراد الاعتقاد الذي سار عليه أهل السنة والجماعة. وقضية السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم هي من الأصول التي تبين منهج أهل السنة والجماعة وتجليهم عن المناهج البدعية الأخرى. فالمناهج والمعتقدات البدعية الأخرى لا ترى السمع والطاعة إلا لمن كان منهم، هذه واحدة. والثانية أنهم لا يرون السمع والطاعة لأئمة المسلمين إذا وقع منهم فسق أو وقع منهم فجور، ويرون وجوب خلعه والخروج عليه، فيعيش المسلمون في حيص بيص ولا يقر لهم قرار. وعندما نقول إن من الاعتقاد الذي يجب أن يعتقده من ينتسب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة لأئمة المسلمين، فيرد علينا سؤال: ما هو الدليل على هذا الأمر من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الحقيقة أن هذه الأدلة التي تأمر بالسمع والطاعة للحكام بالمعروف أدلة كثيرة متواترة ومتنوعة في دلالاتها من هذه الأدلة قوله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. كثير ما نسمع هذا، لكن بعض الناس لا يريد أن يكمل الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر في مسائل الدنيا هم الحكام باتفاق المفسرين، وأولو الأمر في مسائل الدين هم العلماء، فيجب طاعة الحكام في الأمور الدنيوية والمصالح الاجتماعية من سلم أو حرب أو عهد أو ذمة أو عطاء ونحو ذلك. ويقول جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. إذن هذه الآية صريحة في أن الملك بيد الله جل وعلا، يعطيه من يشاء. فهل يجوز لنا أن ننازع الله جل في علاه في قدره بما يخالف شرعه؟ الجواب: لا يجوز. لا يجوز للإنسان أن يخالف القدر بعقله، وإنما ينبغي للإنسان أن يعالج القدر بالشرع. وإعطاء الله الملك لأحد أمر قدري، أمر مكتوب، كيف نعالجه؟ بالأمر الشرعي. وإذا نظرنا إلى الأمر الشرعي نجد أن الله أمرنا بالطاعة لأولي الأمر وبالصبر على جورهم، فذلكم المخرج، وليس بقتالهم وقتلهم. لو أني سألتكم: هل يتصور أن يكون ظلم من حاكم أعظم من ظلم فرعون مثلا؟ حقيقة بحسب قراءتي للتاريخ منذ من كتاب العلامة ابن جرير الطبري، تاريخ ابن جرير الذي يتحدث من خلق آدم إلى زمانه، وتاريخ البداية والنهاية الذي يتحدث فيه العلامة ابن كثير رحمه الله كذلك من بداية الخلق إلى زمانه، ثم ذكر الملاحم وما يكون من أشراط الساعة، وابن الأثير وغيرهم، الحقيقة لم أجد طغيانا ولا ظلما أعظم من فرعون. ولذلك الله ماذا قال؟ يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. أي ظلم أعظم من هذا؟ كل ما جاء مولود من بني إسرائيل إذا كان ابنا قتلوه، إذا كان أو أحيوه لكن جعلوه عبدا، وإذا كانت امرأة جعلوها أمة، ظلم ما بعده ظلم. فاشتكوا قبل موسى عليه السلام، كان هذا صنيع فرعون قبل أن يأتي وأن يولد موسى عليه السلام، ولما ولد عليه موسى عليه السلام كان هذا صنيع فرعون، حتى هرب موسى عليه السلام من ظلمه وبطشه إلى مدين، ولما توجه تلقاء مدين، ثم بعد ذلك رجع بعدما أوحى الله إليه وعاش هو ومن معه في ظلم وطغيان فرعون. فماذا قالوا لموسى؟ قالوا يا موسى أوذينا من قبل أن تأتي ومن بعد ما جئتنا. لاحظ، هذا اعتراف صريح أن العذاب مستمر وموجود. فماذا قال الكليم موسى عليه السلام؟ والحال أن المقابل فرعون، ما قال خذوا أسلحتكم يلا نروح نقاتل فرعون، قال يا قوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فعالج الأمر القدري بالأمر الشرعي وهو الصبر. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره: ما خرج خارجي على حاكم إلا كان الذي بعده شر مما كان قبله. واقرأوا كتب التاريخ، كان الناس يشتكون من ظلم بني أمية، فلما جاء العباسيون كان الظلم أعظم، فاشتكى الناس في خلافة بني أمية من ظلم وجبروت البويهيين الرافضة، ثم جاء بعدهم من هم أشد منهم، ثم ذهبت الخلافة وأصبحت ملكا ودويلات في حال الإسلام. وفي عصرنا الحاضر في كثير من الدول كانت هناك ملوكيات، اشتكى الناس من ظلم الملوك، إن حقا أو باطلا، إن زخرفا أو إعلاما أو حقا، الله أعلم. لكن ما الذي حصل؟ عملوا انقلابات على ملوكهم ومرائهم في هذا القرن 19، فانقلبت الدول التي كانت ملوكية غنية إلى فقيرة، عزيزة إلى ذليلة. وهذا فقط لو نظر الإنسان إلى حال مصر في أيام ملك فاروق وحال مصر بعده، إيش صار؟ كانت فرنسا وإسبانيا مديونة لمصر، أصبحت مصر مديونة لأوروبا، وهكذا في دول أخرى كثيرة. ولذلك نقول إن قول موسى عليه السلام يا قوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده دليل صريح على أن قدر الله إنما يعالج بالصبر، يعالج بالصبر. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم جل هذا في أحاديث بلغت مبلغ المتواتر، ذكرها الإمام أبو مسلم رحمه الله في مكان واحد، اقرأ فقط كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم، كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم، أحاديث في أفرادها، في أفرادها هي أحد، في مجموعها متواترة. وقد روى من هذه الجملة هذه الأحاديث أحاديث رواها البخاري فاتفق عليه الشيخان، وحديث في السنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وفي المسند وغيره. وهي منقسمة إلى ثلاثة أقسام هذه الأحاديث. أحاديث، نحن لا نتكلم عن الأحاديث التي تأمر بالسمع والطاعة للحاكم البر، ما حد يخالف أن الحاكم إذا كان بر أن يقول لحي هلا يا مرحبا، ما في إشكال فيها. وإنما نتحدث عن الأحاديث التي تأمر بالصبر بالسمع والطاعة للحكام وإن وقع منهم ظلم أو جور، فهي منقسمة إلى ثلاثة أقسام. أحاديث تأمر بالسمع والطاعة لأمراء المسلمين وإن وقع منهم بدع، لاحظوا هذه شديدة شوي، يعني يفرض أن الحاكم ما هو سني لكن مسلم لا يجوز أن تخرج عليه. مثال ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة في صحيح مسلم، قال وهل بعد ذاك الخير بعد ذاك الشر من خير، وهل بعد ذاك الخير من شر، قال نعم دعاة على أبواب جهنم. إيش وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعاة على أبواب جهنم. من هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم؟ دعاة أهل البدع، من أجابهم قذفوه فيها. قال فما تأمرنا يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركت ذاك؟ قال تسمع وتطيع للأمير. يا سبحان الله، حتى في هذا الوقت ولو كانت الأمير من هؤلاء تسمع وتطيع. في بعض الروايات قال هم من بني جلدتكم يتكلمون بألسنتكم، وهذا فيه إشارة صريحة أنه يظهر الإسلام. قال فإن لم يكن لهم إمام ولا أمير، قال تكون حلس بيتك. هذا حديث قسم. القسم الثاني أمراء يأمرون عياذا بالله تبارك وتعالى بالظلم وبالجور، يلا أخذوا مزرعة فلان حطوا عليه شارع، طيب عوضوه، ما في تعويض. خذوا بيت فلان حطوا مكانه مستشفى، طيب عوضوه، لا ما في تعويض. هذا شنو؟ هذا هو عين الظلم. ومثل هذا جاء فيه الحديث قال اسمع للأمير واطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. قد يقول قائل هذه صعبة، نقول هو هي صعبة ما في كلام، لكن ابتلاء من رب العالمين، كما ابتلى بني إسرائيل بيبتلينه. أنت ماذا تفعل؟ تشغل عقلك ولا تشغل أمر نبيك وأمر ربك، أمر ربك وأمر نبيك. قال صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون أمراء، سيكون وسيكون. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا الذي لهم من السمع والطاعة في الخير، وسألوا الله الذي لكم. تبون بعد واحدة من الظلم؟ اسمعوا، الإسلام قام على أكتاف من في المدينة؟ من؟ على أكتاف من؟ الأنصار، في دور الأنصار، بسيوف الأنصار، بأموال الأنصار قام الإسلام. فالمفروض أن اللي يلي الحكم شي يسوي معهم؟ يكرمهم، صح ولا لا؟ جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت، إيش قال لهم؟ قال: يا معشر الأنصار، إنه من يعش منكم بعدي، هذا خطاب خاص يسمى، يعرف أنه يقع عليهم ظلم خاص، إنه من يعش منكم بعدي فسيرى أثرة، يعني راح أثرة، إيش معنى أثرة؟ حنا مسؤولين، حنا الوزراء، حنا الحكام، حنا وحنا، ما يعطيكم شيء. قالوا: يا رسول الله، فلا ننابذهم بسيوفنا؟ شجعان، ما هم خوافين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما دام ما نهوكم عن الصلاة وأمروكم بالصلاة فتحوا لكم المساجد لا تقاتلوا، لا، ما أقاموا فيكم. في رواية: فاصبروا. هو ظلم واقع على الأنصار، ايش قال لهم؟ ما قال لهم لا ما يصير، شلون يظلمونكم؟ قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. طيب واحد يقول يعني شلون من الناحية العقلية؟ إيه، انت عقلك عاطفي، في عقل عاطفي، في عقل مجرد على العاقل عاطفة، اذا استعملت عقلك العاطفي ما تستوعب الموضوع، لكن اذا استخدمت العقل مجرد على العاطفة راح تستوعب الموضوع. نضرب مثال: أب يضرب ابنه، هل يجوز للابن يقوم يضرب أبوه شرعا؟ لا شرعا ولا عقلا، لا شرعا ولا عقلا، ما يجوز. ترفع يدك على أبوك تقول: تفضل يا ابن. الأب في البيت له هذه المنزلة في الشرع وفي العقل، الحاكم في الإسلام بمنزلة الأب للمجتمع. هذه نظرة الإسلام، مو نظرة الديمقراطيين. نظرة الديمقراطيين سبه واشتمه وقول له روح تعال واحد ثاني مكانه. طيب متى راح يصير للناس من يقيموا أمرهم؟ كل شوي ناس ما يبون واحد يشيلونه يحطون، يشيلونه يحطون، يشيلونه يحطون، متى؟ لذلك لما استولى الأزارقة على الحكم، أزارقة شنو مذهبهم؟ خوارج، يرون وجوب الخروج على الحاكم إذا خالف أمرهم. في يوم واحد نصبوا 3 حكام، ليش؟ الصبح بايعوه، لما جاء الضحى سوى شيء غلط، قالوا: لا أنت ما تصلح، خالفت الأمر الفلاني، شالوه، جابوا واحد ثاني، بايعوه على العصر، ما أدري إيش سوى، شالوه العصر، جابوا واحد ثالث. يقول هذا اللي يحكي هذه القصة، يقول: فعلمت أنهم ليسوا إلى خير، لأن هوى الناس ما لا نهاية، كل واحد يبي شغلة معينة، ما عجبه لا هذا ما نبي نشيله. طيب هذه قضية. القضية الثانية: الظلم الذي يقع من الحاكم في مالك أو في نفسك، لو تصورنا أن ظلمه كبير، كم نسبة الظلم الذي يقع؟ 10%؟ 20%؟ طيب 80% من الأمة في أمن وأمان وفي معافاة، ليش تغلب جانب 5%، جانب 10%، جانب 20%؟ حتى عقلا وتضيع على الناس. يعني مثلا نضرب لكم مثال: بعض البلدان، ما نبي نسمي، بعض البلدان كانوا يعيشون في أمن وأمان، في أمن وأمان، خلنا نقول في اليمن مثلا أيام علي صالح كان الناس يعيشون في أمن وأمان، في نسبة ظلم ما حد يمكن، كم؟ 5%، 10%، 20%، لكن 80% من أهل اليمن مرتاحين، الطرقات ميسرة، اللي يروح من الشرق للغرب، من الشمال للجنوب، حدود آمنة، لكن لما خرجوا عليه مظاهرات ثورات، ايش صار؟ مو 20% صار الأمن اللي كان 80 مو ضاع 100% يا أخوان. لذلك لا يوجد إنسان يشغل عقله في مقابل النص إلا هو ما عرف قدر النص. الأحاديث التي تأمر بالسمع والطاعة في المعروف، طبعا الحاكم الظالم يمكن يأمرك بالمنكر لا يجوز تطيعه، شلون يعني؟ يعطيك السيف قل روحك طراس فلان، قل لا هذه رقبتي اقطعها، أنا ما أقطع رأس فلان، ما يجوز لي شرعا أظلم. يقول لك الحاكم اخذ السيارة روح اهدم بيت فلان، قل لا أنا ما اهدم بيت فلان، تسجني سجني. إذن السمع والطاعة بالمعروف، فإن أمرك بظلم أو بمنكر فلا تطيعه في المنكر، لكن لا تنزع يدا من طاعة. هذا القسم الثاني. قال القسم الثالث أحاديث تأمر بالسمع والطاعة لأمراء الفسق، يعني قد يكون الأمير ها نسأل الله السلامة والعافية ما هو رجل من عوام المسلمين عنده من الفسق والفجور في خاصة نفسه ما يعرفه عنه أصحابه، إيش نسوي إحنا عشان فسق نخرج عليه؟ طيب والأمن اللي في البلد بيضيع. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا على هذا بإيش؟ انتبه، ضرب مثالا لفسقه بتأخيره الصلاة. أظهر علامات الفسق أن الإنسان ما يصلي الصلاة في وقته، يأذن الظهر يخلص وقت الظهر يدخل العصر ما صلى، أذن العصر ترفرف الشمس بتغرب يا الله يصلي المغرب. قال صلى الله عليه وسلم إنه سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، هذا يسمى فسق قصدا، يعني ما هو نسيانا، لأن لو كان ناسي شنو المشكلة؟ في مشكلة؟ أنت قد تنسى ما في مشكلة. قالوا يا رسول الله فما نفعل؟ صحابة دائما يسألون عن العمل شنو نسوي، فماذا قال لهم؟ قال صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوها معهم فإنها لكم نافلة. شوفوا كيف هذه الأحاديث المتواترة معنى واضحة وجلية لمن أراد السنة العملية. قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام وعظ موعظة بليغة كما يقول العرباض بن ساري رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي بسند صحيح، فقال بعض الصحابة موعظة بليغة ذرفت عيونهم وجلت قلوبهم بكوا، يا رسول الله كأنها موعظة مودع، كأن هذه آخر مرة تذكرنا وتخوفنا فأوصنا. قال أوصيكم بكتاب الله، أوصيكم بكتاب الله في بعض الروايات، وفي بعض الروايات أوصيكم بالسمع والطاعة مباشرة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي، باتفاق العلماء والفقهاء لا يجوز العبد أن يكون حاكما، هذا بالإجماع ما في خلاف بينهم. يعني مثلا لو اجتمع أهل الشورى والحل والعقد فوجدوا عبدا تقيا، قالوا ما يصير يخلونه حاكم، لأن من شرط الحاكم أن يكون حرا. لاحظ، ولا يجوز أن يولى غير القرشي في حال الاختيار، ولا غير العربي على العربي في حال الاختيار، هذه مسألة شرعية. الأئمة من قريش، خيار الناس تبع لخيارهم وشرارهم تبع لشرارهم. فلاحظوا الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، يعني هذا العبد مسك الحكم مثل ما حصل في دولة المماليك. من اللي كانوا حكام في دولة المماليك؟ على اسمهم مملوكين صاروا حكام، كانوا يباعون ويشترون صاروا حكام. حتى إن المسلمين لما نفذوا أمر الله فسمعوا وأطاعوا لسيف الدين قطز والظاهر بيبرس وكانوا مماليك، لكن نفذوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ها، فعليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. ماذا حصل النتيجة؟ هزموا التتار. الله، هزموا التتار تحت راية من؟ من الأمير؟ الأمير رجل شرعا في حال الاختيار ليس مؤهل باتفاق الفقهاء، عبيد يباعون ويشترون، لكن الشرع الذي أمر بأن الأئمة من قريش أمر بالسمع والطاعة في حال الاضطرار. فهزم الله التتار بسيف الدين قطز والظاهر بيبرس، حصل منقبة عظيمة ما اجتمعت للتتار راية بعد ذلك، صاروا شذر مذر بعد وقعة التي كانت بين المسلمين من أهل مصر ومن معهم من أهل الشام وبين التتار. هذا أمر عظيم أيها الأخوة. إذن الأحاديث كلها تأمر بالسمع والطاعة، لكن بالمعروف. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة إنما الطاعة بالمعروف. والصحابة رضوان الله عليهم فهموا معنى السمع والطاعة. شو الفرق بين السمع والطاعة؟ السمع يعني لقوله إذا تكلم ما تشوش عليه. ها، سبحان الله، هذا الحديث عجيب. أيام الثورات في بعض البلدان، ها، بعض الرؤساء خرجوا يهدئون الناس، هم ما يبون يسمعون له أصلا. حتى أن مرة أحدهم يبي يقول يا جماعة بقرأ عليكم آية قبل ما نسمع لك. يبي أخي يبي يقرأ آية، لعله يبي يقرأ آية أطيع الله وأطيع الرسول الأمر منكم. قال ما. إذن السمع يكون ليش؟ لأقوالهم، والطاعة لما يأمرون من الأفعال. الصحابة فهموا معنى هذه الأحاديث، فأمر أميرا في سرية وأمرهم بطاعة الأمير، فمشوا في غزوة من الغزوات وسرية من السرايا. الحديث في الصحيحين. فلما كان في مكان في بادية نزلوا، أمر بجمع الحطب، سمعوا الطاعة قاموا جمعوا الحطب. أمر بإيقاد النار، سمعوا الطاعة أوقدوا النار. قال وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمركم بالسمع والطاعة لي؟ قالوا بلى. قال فإني آمركم أن تلقوا بأنفسكم في النار. امتحان شديد. طبعا هم يفهمون قاعدة السمع والطاعة، فبعضهم قالوا نلقي بأنفسنا في النار، غاب عن ذهنهم شنو؟ الطاعة في المعروف. وبعضهم قالوا لا، جاء في ذهنهم الطاعة المعروف، فقالوا إنما فررنا من النار فكيف نلقي بأنفسنا في النار. فلما هم الذين أرادوا أن يسمعوا له أوقفهم. فلما رجعوا، طبعا هم راحوا ظفروا، فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بفعلته. فماذا قال؟ قال والله لو أقحموها ما خرجوا منها. ليش؟ لأن الطاعة في المعروف. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في، يعني يقول لك تعالوا عند معنا سوي مستشفى، تعال معنا نسوي شارع، تعال معنا نوصل الخير، تعال معنا نحرص الأموال، نحفظ الحدود، تعال معنا سوي خير، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فذلك هذا معنى قول السمع والطاعة لأئمة المسلمين. هنا يأتي سؤال، ليش قال أئمة المسلمين وأمراء المؤمنين؟ في كتب العقائد كثير كلمة أئمة المسلمين، لأنه منذ انتهاء خلافة عثمان رضي الله عنه لم تجتمع كلمة المسلمين على حاكم واحد، صار لهم حكام في جهة حاكم في جهة حاكم، علي رضي الله عنه في مكان، معاوية في مكان، لما تنازل الحسن لمعاوية رضي الله تعالى عنهما صار بعض الخوارج لهم دولة في جبال عمان، ثم وقعت النزاعات، ولما جاء بنو العباس بنو أمية صارت لهم دولة في الأندلس، والعباسيين لهم دولة في المشرق وفي بلاد العرب، وهكذا. إذن لو كان هناك حاكم في بلد ما، في بلد ما وحاكم في بلد آخر، فأنت حيثما أنت تسمع وتطيع لأمير بلدك، لأئمة المسلمين. طيب الأمير العام في البلد، أمير البلاد أو الملك أو الرئيس، هذا له أحكام خاصة. طيب وأمراؤه؟ أمراؤه لهم السمع والطاعة فيما تحت أيديهم، إذا خرج شيء عن يده لا. يعني مثلا في عصرنا الحاضر، طبعا قديم ما كان موجود هذا، قديم كان في شيء ثاني اسمه أمير منطقة، يتصرف فيه نائبا عن أمير البلاد أو حاكم البلد. اليوم يوجد وزراء، وزارة في كذا، وزارة الصحة، وزارة الدفاع، وزارة الداخل. فأنت كونك في وزارة الداخلية تشتغل تسمع وتطيع لوزير الداخلية، وليس لوزير الدفاع أن يتدخل في أمور وزارة الداخلية، لأن صلاحيات محدودة. مثل أمراء المناطق قديما كان له أمر وطاعة محدود في المنطقة التي تحت يده، لكن صار اليوم الأمر والطاعة محدود فيما هو داخل تحت تصرفه. ولذلك ينبغي أن نسمع ونطيع لهؤلاء، وإلا ما تصير. مثلا أضرب لكم مثال، وزير الأشغال يأمر بإصلاح الطرقات، يجي إنسان مثلا، يجي إنسان يقول لا ما بسمع ولا بطيع، بحط الفلوس في جيبي والشركة حق ابن عمي وخلاص، ما راح أسوي الطريق. هذا يأثم؟ نعم يأثم، يأثم. وزير الصحة مثلا يأمر بأمر ما، مدير المستشفى الفلاني ما يبي ينفذ أمره، راكب رأسه، يأثم؟ نعم يأثم، لأن صلاح الأمة لا تقوم إلا بالسمع والطاعة. ولهذا قال علي رضي الله عنه: أيها الناس، إنه لا بد لكم من أمارة برة كانت أو فاجرة. قالوا: يا أمير المؤمنين، البرة قد عرفناها، فما بال الفاجرة؟ الأمارة الفاجرة شو نسوي فيها؟ قال: يقيم الله بها الحدود وتؤمن بها السبل. هذه مسائل المهم. ومن هنا قال الحسن البصري رحمه الله: لأن أعيش 100 سنة تحت سلطان جائر أحب إلي من أن أعيش ليلة بلا سلطان. ولهذا جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من مات وليس في عنقه بيعة يرى أن ما لأحد لها حكم عليه. كيف يموت هذا الرجل؟ قال: مات ميتة جاهلية. ليش شبه ميتته بالجاهلية؟ هو مسلم، لأن الجاهليين كان كل واحد يقول: أنا الأمير، أنا حاكم نفسي، أنا رئيس نفسي، ما لي أحد عليه سلطة. وهذا الذي كان بسببه الفرس، ها، كانت لهم الدائلة على العرب في الجهة الشرقية من بلاد العرب وفي العراق، وكانت للرومان الدائلة لهم على العرب الأنباط وشمال الجزيرة العربية، والأحباش كانت لهم الدائلة في اليمن على العرب. ليش؟ لأن العرب إذا اجتمع 10 في الجاهلية كان كل واحد يقول: أنا رأس. ولذلك الله جل وعلا أصل لنا 3 أصول في آية واحدة. ما هي؟ قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الأمر عظيم، جاءت بعد أي آية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام بحبل الله في الأمور الدينية بالكتاب والسنة وعلماء السنة، وفي الأمور الدنيوية اعتصام بحبل الله أن تكون مع أمير البلد وحاكم البلد. قال: برهم وفاجره. طبعا بالنسبة للبر لم يخالف أحد بأنه يسمع له ويطاع. اللهم إلا بعض الخوارج، بعضهم مو كلهم، بعض الخوارج في الزمان الماضي كانوا يرون أن الأمير وإن كان برا ما دام لا يعتقد معتقدهم يجب الخروج عليه، ولهذا خرج بعضهم على عمر بن عبد العزيز. تصور عدل عمر بن عبد العزيز اللي وصل إلى الصين وإلى الأندلس، ها؟ كان بعض الخوارج يرون الخروج عليه. ليش؟ لمجرد أنه شنو؟ ما يعتقد معتقدهم. وهذا وهذه القضية السمع والطاعة للبر، السمع والطاعة للبر لا يراها الروافض أيضا، لأنهم يرون أن السمع والطاعة إنما تكون للإمام، وإذا لم يوجد إمام فيكون لنائب المهدي. هذه قضية اعتقادية عندهم. يمكن واحد يقول طيب لكن نحن نرى أنهم يسمعون ويطيعون، هذا في الظاهر، في الباطن أبدا هو يسعى إلى الخراب. برهم وفاجرهم، البر صفة، برهم يعني الموصوف بالبر، وفاجرهم أي الموصوف بالفجور، سواء كان فجوره بالفسق أو بالظلم أو بالبدع. تعرفون رعاكم الله ما جرى لإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل. ثلاثة من الخلفاء بني أمية، أول شيء المأمون، أول قضية خلافية لعقيدة أهل السنة والجماعة حصلت من المأمون، ما هي؟ ترى هذا ما يذكرها الناس، لا لذلك أقول ما يذكرها الناس. أول قضية خلافية ظهرت من المأمون، من يعرف؟ السمع والطاعة. لم يسمع لأخيه الأمين الذي كان خليفة، فخرج عليه برايات سوداء من بلاد خراسان حتى قتل أخاه على الملك. هذه أول قضية خالف فيها عقيدة أهل السنة والجماعة. أنا بس ببين لكم إلى أي درجة وصل هذا الرجل، ثم ما هو حال الإمام أحمد معه. القضية الثانية من قضايا المأمون، من يعرفها؟ لا، أمر بترجمة الكتب المنطقية اليونانية بإشارة من أخواله الفرس المجوس المظهرين للإسلام المبطنين للنفاق، فبنى دارا سماها دار الحكمة، وترجم الكتب اليونانية، وظهرت المعتزلة جلية واعتزوا به. ثم بعد التولي بزمن أظهر مسألة خلق القرآن، وصار يقتل أي عالم، أي قاض، أي مفتن يخالف معتقده. لاحظ ماذا يفعل؟ أي قاضي، أي مدرس حتى، أي مفتي، مشيخات مدارس، يأتي يأمر الحاكم في بغداد، في الموصل، في كذا، في بلاد الحرمين، في مكة، في المدينة، في كل مكان، جيب العلماء والقضاة والدعاة وإلى آخره، إذا أقروا بأن القرآن مخلوق عياذا بالله هذا يجري عليه ويبقى على وظيفته، إذا ما أقر فيخيروه بين ثلاثة أمور: إما القتل، وهذا للمشهورين، فإذا لم يكن مشهورا سجن، إذا لم يكن مشهورا أيضا منع عنه الرزق والعطاء، رواتب ما يعطى رواتب. تصور الآن لو حاكم يأمر أن أي شخص يخالف عقيدته ما له راتب، شو بيصير في الدنيا؟ تصور المسألة كبيرة. فمسك العلماء الجهابذة الكبار مثل يحيى بن معين، علي بن المديني، أئمة يا شيخ، والله يشار إليهم بالبنان، الواحد لما يسمع اسمه يخاف. جاب أئمة سجاد من أهل العبادة والزهادة وكذا. وإبراهيم بن سعد من أحفاد عبد الرحمن بن عوف من علماء بغداد إلى آخر. ضرب بعضهم من شدة الضرب أجاب، ماذا يفعلون؟ داهنوا. مات بعضهم تحت التعذيب إلا الإمام أحمد، ما أجاب. أمر المأمون بجلبه إليه وكان في غزوة، فدعا الإمام أحمد رحمه الله عليه في آخر الليل لما مات في قضية السير إلى المأمون، مات محمد بن يحيى بن نوح وكان من الشباب العلماء، مات من شدة الضرب في الطريق، مات من آثار الضرب. فلما دفنه الإمام أحمد الوحيد اللي صلى عليه، هو مكبل بالحديد صلى عليه، طلب من الجند أن يفكوا قيده ليدفنه، ففكوا قيده فدفنه. يقولون الإمام أحمد توجه إلى القبلة ودعا على المأمون ألا يري الله وجهه. يقول فصاروا شيئا، فلما أصبح الصباح جاء الخبر بأن المأمون قد مات، وأنه أمر أن يكون الخليفة أخوه من بعده وهو المعتصم، اللي الناس يقولون هو معتصما، أمر المعتصم أن يسير على سيره وأن يعذب أهل السنة وعلماء أهل السنة، قضاة أهل السنة، دعاة أهل السنة. فضرب الإمام أحمد في أيام المعتصم وسجن. هو في السجن يقول ابن أخيه حنبل، يقول الناس اجتمعوا فجاءوا إلى قوة السجن، قالوا يا أبا عبد الله ألا تأمرنا فنسير ليلا إلى هذا الفاجر أو هذا الظالم فنخلعه؟ ماذا قال الإمام أحمد؟ شوف اللي يشغل عقله غير، يشغل حسه غير، اللي يشغل النص غير. الإمام أحمد تحت التعذيب، تحت السياط. قال لا، إن النصوص لا تأمر بذلك، النصوص تأمر بالصبر. يا الله، من يقدر يسوي هذا الشيء؟ ويذكرني بالحسن البصري. الحسن البصري مختفي، حجاج حلف بالله إن وجده أن يقطع رأسه. تعرفون الحجاج وظلمه ولا لا؟ فجاء إليه ناس قالوا له أنت أصلا دمك مهدور، حجاج حالف أنه يبي يقطع رأسه، يا أخي أنت دعاك مستجاب، ادعو الله عز وجل أن يريحنا الله منه. قال بل أدعو له بالصلاح، إني أخشى إن دعوت عليه أن يهلك أن يلينا القردة والخنازير، يعني يجينا أظلم من الحجاج. قالوا ليش؟ قال لأني أراكم لا تصلحون، فإن الله يقول وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يجي الآن في هذا الزمن بعض الناس يترحم على الأمراء والحكام والملوك السابقين، أوه شوف حكامنا الحين، شوف ذاك، طيب شوف جدك شلون كان يتعامل مع الحاكم، وانت شلون تتعامل مع الحاكم، شلون جدك وابوك كانوا صادقين مع الحكام، شلون انت قاعد تلف وتدور. ثم خشي المعتصم ان الامام احمد يموت في السجن من كثرة الضرب شهور، فاخرج من السجن وامر بايش؟ بما نسميه احنا اليوم الحجر، ما تطلع من بيتك لا جمعة ولا جماعة، ترى مو يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، أكثر من 10 سنوات الإمام أحمد عاش مع المأمون والمعتصم والواثق في التعذيب والحجر، سجن ضرب سجن ضرب سجن ضرب حجر. حتى الإمام أحمد لما تعافى من آثار الضرب في بيته وأذن لصلاة الجمعة كان يلبس ملابسه ويأتي إلى الباب ثم يقول يا رب إنك تراني أني أريد الجمعة لكنه ينهاني فأطيع له. يا الله اطيع له، هو ضاربك وساجنك اطيع له؟ اي نعم، مسلم ان كان ظالم، وان كان عقيدته شنو؟ بدعية. عقيدته شنو المعتصم؟ معتزلي، عياذا بالله، يعتقد ان الله ليس لا يسمع ولا يبصر، نسأل الله السلام والعافية. عقيدة كفرية. ثم لما تولى بعد ذلك الواثق نفس المشكلة، صار يضرب الإمام أحمد ويسجن الإمام أحمد ويجيب الناس يناظرون الإمام أحمد، الإمام أحمد يلجمهم حجرا، ما يقدرون يقولون له شيء. ثم تولى، شوف هذه فائدة الصبر، لما نقول النصوص أمرت بإيش؟ بالصبر. قال يا قوم استعينوا بالله واصبروا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تولى بعد الواثق المتوكل، فأظهر الله جل وعلا على يديه السنة. أول ما تولى الحكم وكان رجلا عقيدته على عقيدة أهل السنة والجماعة، أمر برفع المحنة، ممنوع تمتحن أحد، أنت شنو عقيدتك شنو معقيدتك. ثم أمر بإرجاع القضاة إلى أماكنهم في العمل، وإرجاع الأرزاق وإعطائهم الرواتب، وإخراج من كان في السجن بسبب هذه المحنة. ثم صار الإمام أحمد هو المقدم عنده، لا يعين مفتيا ولا قاضيا ولا أي شيء في أمور الدين إلا بعد ما يستشير الإمام. هذه عقبة الصبر. إذن من السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم، ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية. يعني أبوك الحين إذا قال لك يا ولدي خذ، عياذا بالله عياذا بالله عياذا بالله، قال لك خذ 20 دينار روح دبر لي ويسكي، يجوز تروح تشتري ويسكي؟ قطعا ما يجوز. طيب هذا أبوك، وبالوالدين إحسان، نفس الكلام، الطاعة للوالدين بالمعروف. ها قال الله جل وعلا وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه وهنا على وهن وحمله فصاله، وإلى أن قال وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به فلا تطعهما. يعني الطاعة مو في كل شيء، طاعة في المعروف. الحاكم نفس الشيء يطاع له في المعروف، قال لك روح احرس الحدود، كل حاضر. قال لك روح امسك الغفارة، كل حاضر. هذه تطيع فيه. أما أنه يأمر بالمنكر ما يجوز، ما يجوز تطيع. ولهذا تقول له إيش؟ تقول دمي دون ديني، تقدم رقبتك في سبيل الله. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة، إذا صح الحديث وهو صحيح إن شاء الله، ورجل أتى إلى إمام جائر فأمره ونهى فقتل. كيف يعني فأمره ونهى؟ يحتمل أمره أنه اللي جاء قال يا أمير يا ملك يا رئيس اتق الله، اللي تسوي غلط ما يجوز، كان أنت من تنصحني، يلا يا حارس تعال خذه وقطع رقبته، هذا سيد الشهداء يوم القيامة. أو أمره ونهى، يعني أمره بالمعروف فلم يطع فقتل مثلا، أمره بالمنكر فلم يطع فقطع، يحتمل المعنى ما في إشكال. فالطاعة في المعروف. وأيضا من متعلقات هذه المسألة مسألة عظيمة، وهي مسألة النصيحة لأولاة أمر المسلمين. كيف ننصحهم؟ لاحظوا الآن، إذا وقع المنكر من الحاكم، إما أن يقع في خاصة نفسه فلا يجوز أن تفضح، لأن ستر أحد المسلمين واجب، فكيف بذوي الهيئات؟ وإما أن يقع منه ما يخالف الشرع في جمع وأنت فيهم، فتنكر أمامه، وإذا خرجت لا تنكر ولا تذكر هذا المنكر لأحد. وأما الإعلان النكير عليه في المنابر، في التويترات، في الواتسابات، شوف الأمير شنو سوى، شوف الحاكم شنو سوى، شوف الوزير شنو سوى، هذا ما هو من فعل أهل الإسلام، هذا من فعل الليبراليين والديمقراطيين، سرى بين المسلمين. الأصل ستر. أخوك أبوك في البيت إذا شرب الخمر ما تروح تعلن للناس أبوي سكير على البيت، ما يجوز، تستر. الحاكم نفس الشيء، ستر واجب، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هذه حديث واضح. إن استطعت أن تنصحه بينك وبينه الحمد لله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فليأته، فليأمره ولينهى، فإن سمع وأجاب فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. خلاص، تقول أنا ما أقدر أوصل له، ما تقدر توصل له، الله ما كلفك. أنت تستطيع توصل لملك الصين عشان تقيم عليه الحجة؟ الله ما كلفك. ما دام الله ما كلفنا، ليش نروح نرتكب المحظور ونقول عشان كلامنا يوصل له نسوي إعلان رسمي في البي بي سي ولا في سي إن إن؟ ما شاء الله. الله ماذا قال؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذا حال المنافقين، يروحون يكلمون وسائل الإعلام: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. يا أخي أنت إذا رأيت منكر روح عند المشايخ اللي يقدرون يوصلون للحاكم، عند أعضاء مجلس الأمة اللي يقدرون يوصلون للحاكم، اللي يسترون مو اللي يفضحون. اللي يفضحون لا تروح له، روح للناس اللي يسترون، اللي تعرف أنه ينصح لله مو بعشان يكسب أصوات. فرق ترى بين الناس، حتى هؤلاء الناس فيهم فرق. يجب أن يكون تعاملنا مع الله لله في الله، مو للدنيا فانية، دنيا فانية. فهذه مسألة مهمة، النصيحة لولي الأمر المسلم سر. في صحيح البخاري أن أناسا جاءوا إلى أسامة ابن زيد حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا أسامة، ألا تنصح لعثمان في أشياء هم يرونها؟ فقال لهم أسامة: ويحكم، أو تظنون أنني مفتتح، أو أني مفتتح باب ضلالة؟ يعني سمى إيش النصيحة قدام الناس؟ سماها إيش؟ باب ضلالة. قال: والله إني لأنصحه بيني وبينه. مو تروح تنصح بعد تطلع أنا قلت له وأنا قال، هذه مو نصيحة، فضيحة. النصيحة أنك تذهب وتأمر وتنصح، إن قبل الحمد لله، ما قبل أنت أديت اللي عليك تسكت، ما كلفك الله جل وعلا، تدعو الله. قضية أخرى من تمام السمع والطاعة والنصيحة الدعاء للحاكم المسلم بالصلاح، الدعاء للحاكم المسلم بالصلاح، فإن دعاءهم محيط بمن وراءهم، وصلاحهم صلاح للعباد. كان الفضيل بن عياض يقول: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها لذي السلطان. قالوا: لماذا يا أبا عبد الرحمن؟ قال: لأن في صلاحه صلاحا للعباد. وهكذا الإمام أحمد كان يدعو بالصلاح للأئمة والحكام، وهذه علامة المخلصين اللي ما يبون المناصب والكراسي، ما يقول الله يريحنا منه، يقول الله يصلح، لأن في صلاحهم صلاحا للعباد والبلاد. فيجب على الإنسان أن يعلم أن من تمام السمع والطاعة الدعاء لولي الأمر المسلم، لا سيما بظاهر الغيب. ترى يا إخوان، الواحد يفكر مع نفسه، أنت الآن تصير رئيس قسم وشايل هم وغم، رئيس قسم شايل غم وهم، فما بالك إذا صرت وكيل، ما بالك إذا صرت وزير، ما بالك إذا صرت رئيس وزراء، ما بالك إذا صرت حاكم. مسؤولية عظيمة، تظنها سهلة؟ جرب أنت في بيتك، الواحد منا في بيته ما هو عارف شو يسوي، عنده 4 أطفال ولا 5 مو عارف يسيطر عليهم، يرغب في هذا، يذكر بهذا، يخوف هذا، ينذر هذا، يمسك هذا، يطلع هذا، هذا إذا كان يؤدي المسؤولية. ما يؤدي المسؤولية ما يدري عنه أصلا، فينبغي علينا أن ننتبه، المسؤولية عظيمة. أيضا من تمام السمع والطاعة أن نقيم معه الصلاة والجمعة والجماعة والصوم والحج والجهاد والغزو. يعني لا يجوز لإنسان أن يعلن الجهاد إلا بإذن ممن حاكم، ما يصير وزير الدفاع لك كيف يعلن الجهاد، لازم يرجع إلى من؟ أمير البلاد، الحاكم، الملك. هذه مسائل قضايا مهمة موجودة مذكورة في المطولات. ثم قال من تبعيات هذه المسألة السمع والطاعة، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس، هذه مسألة تسمى كيفية نصب الخلافة أو الحاكم، كيف ينصب الحاكم في الإسلام. الحاكم في الإسلام ينصب بثلاث طرق في حال الاختيار، وطريقة في حال الاضطرار. أما في حال الاختيار فالطريقة الأولى والأحسن أن يتفق أهل الشورى على رجل، أهل الشورى، أهل الحل والعقد. طيب من هم أهل الشورى؟ من هم أهل الحل والعقد؟ هم العلماء والوجهاء، ما هو على طريقة الغربيين أن الجاهل اللي ما معاه شهادة ابتدائية يساوي العالم اللي أفنى عمره في العلم، لا، هذه طريقة غربية. أهل الحل والعقد هم العلماء والوجهاء الذين لهم خبرة علمية وخبرة تجريبية في الدنيا، يختارون واحد، هذه طريقة أحسن. الطريقة الثانية أن الحاكم الموجود يجمع أهل الشورى وأهل الحل والعقد ويشاورهم في ولي عهده، فإن رأى رأي بعضهم أو أغلبهم لفلان فيأمر بمبايعته وليا للعهد من بعده، وليا للعهد من بعده. وهذا كما فعل الصديق رضي الله عنه. الطريقة الثالثة، وهذه قضية أيضا مهمة، وهي ما يسمى بطريقة التوريث بدون الرجوع لأهل الحل والعقد. يعني أن الحاكم الموجود بدون ما يشاور أهل الحل والعقد يقول أنا إذا مت ترى الحاكم وفول أو عمي أو ابني أو فلان. هذه الطريقة هل هي جائزة أو ليست جائزة؟ هذا الذي وقع فيها النزاع بين العلماء، والصحيح من أقوالهم أنها جائزة. ليش؟ أولا لفعل معاوية رضي الله عنه، وفعله حجة، وثانيا لأن من تمام السمع والطاعة للحاكم أن تسمع وتطيع له حتى في هذه القضية، هذا من تمام السمع والطاعة. هو إذا قال لك ابني مستشفى تسمع له وتطيع، طيب نفس القضية لما يقول لك فلان هو الوزير تسمع له وتطيع، طيب إذا قال فلان من بعدي هو الحاكم ليش ما تسمع وتطيع؟ الطريقتان الأولى والثانية بالإجماع ما في خلاف الثالثة وقع فيها النزاع. ولذلك ليش نقول وقع النزاع؟ لأن بعض الصحابة نازع معاوية رضي الله عنه في هذه القضية. الطريقة الرابعة هي ليست طريقة شرعية لكنها قدرية. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يكون في حاكم مسلم موجود مثل ما حصل في بعض الدول، ويجي شخص بالقوة اللي معاه يسوي عليه انقلاب، يقتلون الحاكم. كان عندهم ملك والعسكر سووا انقلاب، شالوا الملكية وحطوا رئاسة. لما قتلوا الملك فيصل في العراق، من جاء بعده؟ كان العراق دولة ملكية، جاء بعده عسكر. طيب الآن العسكر تولوا، ماذا نسمي هذه الطريقة في التولية؟ غصب. مثل مأمون قتل أخاه وتولى الحكم، إيش نسمي طريقته؟ غصب. إذا استتب له الأمر وصار بيده القوة فليس لأحد أن ينازع، لأن دماء المسلمين أغلى من الكرسي، أغلى من الكرسي. لا يجوز للإنسان أن يسفك دماء المسلمين لأجل الكراسي. وأنتم ترون اليوم لما بعض الناس ما فهموا قضية ولا عرفوا قدر دماء المسلمين ودخلوا في الثورات، ماذا حصل؟ إلى الآن ضحايا الثورات جاوزت الملايين، غير المهجرين، غير المليارات التي ذهبت والبليارات التي أتلفت، وأصبحت دول الإسلام مكان تجربة للكفار. وهذه من باب قراءة للتاريخ أقولها لكم، والله ما خرجت خارجة إلا ووجدت عونا من بلاد الكفر، خفية أو ظاهرة، شاءوا أم أبوا، شاوى مبو، راح يكون معاهم ناس من بلاد الكفار يقفون معهم، لأن من مصالح ومن صالح الكفار أن يقع النزاع بين المسلمين. قبل وجود الثورات في بلاد المسلمين كانت قضية القدس هي القضية الأولى عند المسلمين. لما وقعت الثورات الناس نسوا قضية القدس، انشغلوا بأنفسهم. وهذا من مقاصد الخطط اللي وضعها كونداليزا رايز ومن على شاكلتها، قضايا خطيرة أيها الإخوة. قال ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به. لاحظ الآن ولي الخلافة لم يجتمع عليه الناس، قال أنا حاكم وراح اختفى في الغار، هذا ما يسمى حاكم في الإسلام. أعلن نفسه رئيس وبعدين صار في بلاد الكفار، هذا ما يسمى رئيس في الإسلام. إنما يسمى أميرا وحاكما ورئيسا إذا اجتمع عليه الناس ورضوا به. المقصود بالناس هنا هم أهل الحل والعقد، الناس عام مراد به الخصوص، يعني أهل الحل والعقد. ورضوا به أو غلبهم بسيفه، هذه أي طريقة؟ الرابعة أي اللي ذكرناها، أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته وحرمت مخالفته والخروج عليه، أي حرم الخروج عليه، وحرم شق عصا المسلمين. هذه مسائل مهمة. هل يجوز لأحد أن يخرج على الحاكم في البلد؟ لا، ما يجوز بالإجماع، بالإجماع لا يجوز. وإنما لم يقل بجواز شق عصا المسلمين والخروج على الحاكم في البلد إلا الخوارج ومن وافقهم في مذهبهم الرديء هذا. نعم، لعل الأسئلة تؤخر لإتيان الكتاب، تفضل. أحسن الله إليكم. ومن السنة هجران أهل البدع ومباينته وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم. وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم. فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم واختلافهم رحمة واسعة. مثابون في اجتهادهم، بعدين حط فاصلة وابدأ من الواو. نعم، مثابون في اجتهادهم، انتهى الكلام. بعدين واختلافهم، واختلافهم مبتدأ. نعم، واختلافهم رحمة واسعة. نعم، واتفاقهم. واختلافهم رحمة واسعة. أحسن الله إليك. واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله الكريم أن يعصمنا من البدعة والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات. ويجعلنا ويحشرنا، لأن فعل مضارع منصوب. ليش منصوب؟ لأنه معطوف على يعصمنا، أن الأولى، أن يعصمنا، أن يجعلنا، أن يحشرنا. نعم، أحسن الله إليك. ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وآله وصحبه وسلم تسليما. هنا قوله ومن السنة، بينا معنى من السنة هجران بكسر الهاء. ما معنى الهجران؟ الهجران مصدر، هجر يهجر هجرانا، مصدر بمعنى القطع والصرم، أي مقاطعة أهل البدع. هجران أهل البدع ومباينة، هجران أهل البدع ومباينتهم. هجرانهم فلا تحضر دروسهم، لا تحضر تسمع لهم في تعليمهم، ولا تكون معهم فيما يتعلق بأمور الدين، تهجره. طيب، قد يقول قائل في الحقوق العامة، لا، الحقوق العامة محفوظة لكل مسلم. يعني افرض أن مبتدع جارك، ما تضيع حق الجيرة لكونه مبتدع. لو كان يهودي ما تضيع حق الجيرة. فرق بين هجران، لما نقول هجران وأهل البدع يعني في مسائل الدين، لا تكون معهم في أي مسألة دينية، تحذر. ليش؟ لأنهم يدسون السم في العسل. ومن هنا كان السلف يحذرون من الحضور لأهل البدع. أنت تروح تحضر، هو يمكن يدرسك النحو، بس والله يدس السم في العسل. وأنا أذكر يوم كنت في المدينة، ذكروا لي شيخا توفي، الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه، شيخ كبير مسن، كان قد وصل عمره يوم أنا أدركته فوق 70، يا الله يمشي. قالوا هذا رجل إمام فطحل في النحو. فكان أحد زملائي من أهل الجزائر قال خلنا نروح ندرس عنده. ذهبت معه، الدرس الأول زين، الدرس الثاني لا، بدأ والله ما قدرت أتحمل. يدس السم في العسل، هو درس نحو بطريقة لولا أن احنا دارسين العقيدة ما كنا نفهم. لذلك أهل السنة يأمرون بهجران أهل البدع. إياك أن تحضر دروسه. ومباينتهم، ما معنى مباينة؟ لا تساكنهم. إذا هم سكنوا عندك الأمر أهون، لكن أنت لا تسكن في بلد فيها أهل البدع فتكون معهم مشايعا لهم، تكثر سوادهم. لأن الإنسان بطبعه إيش؟ أحسنت، بطبعه يتعب، يوم يومين تتحمل، شهر شهرين بعدين خلاص. المثل يقول من سكن من عشر قوما 40 يوما صار منهم. ما تقدر صعب. ولذلك اليوم لو تلاحظون لما صار العالم قرية واحدة إيش اللي صار؟ يعني مثلا أنا أضرب لكم مثال بما أعلم، قبل 40 سنة نادر، قبل 40 سنة نادر أنك أنت تسمع، يعني في الثمانينات نادر أنك تسمع شيء اسمه عيد الميلاد. أنا ما أذكر، أنا أول مرة سمعت أن واحد سوى عيد ميلاد في حياتي سنة 82، قالوا في واحد بالرقة سوى عيد ميلاد حق ولده. أنا أقول شنو يعني عيد ميلاد؟ حقيقة العالم لما صارت قرية واحدة اليوم لا، حتى أن كثير من المسلمين صار الأمر عندهم عادي جدا. أما الاحتفال بالكريسماس هذا ما حد يعرفه أصلا نهائيا، ما عرفناه إلا بعد 2000. لذلك هذه مسائل مهمة، انتبه، تسري البدع إليك وأنت لا تشعر بسبب الخلطة. الخلطة مؤثرة. ترى يا أخوان ابن خلدون صاحب كتاب من المقدمة في علم الاجتماع يقول الخلطة مؤثرة في الطبع والخلقة، فما بالك بالدين. يعني حتى صورة خلقتك هذه، أنت إذا ولدت في مكان معين الجيل الثاني الثالث راح يتغير، ينطبع بالطبع ذاك البلد. لذلك أنت لما تشوفون الناس في البلاد الباردة بشرتهم غير عن الناس في البلاد الحر طبعا. وترك الجدال والخصومات في الدين، هذا من معتقد أهل السنة والجماعة، من أصول أهل السنة والجماعة، لا نجادل أهل البدع. إيش يعني ما نجادل؟ ما نسوي معهم مناظرات، تعال نناقشك، تعال أنت أمتحنك، أنت شنو دينك؟ الامتحان الناس ليس من أهل السنة، من طريقة أهل السنة والجماعة. مجادلة الناس ليس من طريقة أهل السنة والجماعة. فإن قال قائل فإن بعض الآثار أن الناس كانوا يمتحنون بالإمام أحمد وبكر الصديق، لا يمتحنون أهل البدع الظاهرين، ما هو يمتحنون كل شخص. إذن ترك الجدال والخصومات في الدين هذا من طريقة ومن سنة ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة. نبين الحق، أما نجادلهم ونناقشهم لا. جاءك شخص قال بين لي ما هو عقيدة أهل السنة والجماعة في علو الله تبارك وتعالى، تقول نعتقد بما أخبر الله عن نفسه يخافون ربهم من فوقهم، وبما أخبر الله عن نفسه بقوله ثم استوى على العرش، وبقوله آمنتم من في السماء أي في العلو، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الجارية لما قالت أين الله قالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. قال أنا بناظرك بجادلك، قل لي اسمح لي. جاء رجل الإمام مالك من العراق، جاء المدينة يمكن زائر، قال له يا أبا عبد الله أريد أن أجادلك. لاحظ، قال فإذا غلبتني؟ قال تتبعني. قال طيب وإذا غلبتك؟ قال اتبعك. قال طيب إذا جانا شخص ثالث وغلبنا؟ قال نتبعه. قال عيار هذا، أنت في شك من دينك كل يوم تتقلب، اذهب ابحث عن دينك، أنا لست على شك، أنا في يقين من ديني ما أجادل. ولذلك الله ماذا قال في القرآن؟ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي، شنو معنى جادلهم؟ يعني بالبيان. المجادلة بالتي أحسن يعني بالبيان مع نفي الشبهة، أما تعالى ناظرك أن تغلبني أنا أغلبك لا. واضح؟ هذه ليست من عقيدة أهل السنة. طيب إذا اضطر الإنسان للمناظرة، يعني الحاكم قال له تعال أنت من علماء السنة جادل فلان قدامي، مثل ما حصل في كتاب الخطوط العريضة، صارت مجادلة بين علماء السنة وعلماء الرافضة. إذا اضطر الإنسان، هذه مسألة ثانية، الإمام أحمد اضطر لمناظرة أهل البدع أمام من؟ أمام المعتصم، أمام الواثق، اضطر. ماذا يفعل؟ يضطر. عبد العزيز الكناني جادل علماء البدعة أمام الحاكم، هذا حال اضطرار شيطاني. لكن الأصل أن الإنسان لا يجهل، يبين الحق فقط. يوجد شبهة، تبين وجه الشبهة وترد عليها بدون ليش؟ لأن فتح باب المجادلات لأهل البدع يعطي لهم فرصة لبث سمومهم وبث شبههم. أنا أضرب لكم مثال، لما صار بعض الناس يجادل في قضايا مع في الفضائيات في قضايا متعلقة بالصحابة، عوام المسلمين من أهل السنة صاروا يتكلمون على الصحابة بسبب الشبهة التي أثيرت، ونسي هذا العامي قول الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. نسي. لذلك ينبغي ننتبه له، وترك النظر في كتب المبتدعة. ما يجي إنسان يقول أنا بقرأ كتاب الفلسفة، كتاب المنطق، كتاب كذا، أقرأ كتاب المتكلم فلان. طيب وما يدريك أنك إذا قرأت الشبهة دخلت عليك. وبعدين أنا يوم كنت في الماجستير معنا في المدينة بين المشايخ، مشايخ كبار، شيخ عبد المحسن العباد، شيخ عمر فلات، حسن فلات، شيخ علي ناصر فقيه، شيخ صالح السحيم، شيخ عبد الجابري، مشايخ. علقت في ذهني شبهة، أنا مضطر أني أكتب، علقت في ذهني شبهة لمدة شهر كامل وأنا أبحث عن جواب أقنع به نفسي. طيب أفرض أني أنا مت في هذه المدة، وبعدين الإنسان يجب أن يفكر، ترى الدين رأس مالك، حافظ عليه، لا تعرض للشبهات، لا تعرض للخطر. ما في عاقل يقول أنا بولع النار في بيتي بعدين أجرب شلون أطفيه، هذا ما هو عاقل، هذا سفيه. تبي تجرب يا أخي ولع النار برا مو داخل بيتك، ما يجوز للإنسان يفكر هذا التفكير. قال: وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم. طيب إذا قال الإنسان أنا في مكان لا أجد إلا هذا العالم المبتدع، يقول اليوم الأمور متيسرة، ادخل في اليوتيوب تسمع الدروس شيخ ابن باز، شيخ الألباني، شيخ العثيمين، إن شاء الله أنك في الشرق ولا في الغرب. مرة قبل اليوم أي نعم اليوم بعد ما خرجت من درس الفجر الساعة 8 رحت البيت، ولا واحد مرسل لي رسالة يقول أنا من الهند ولا أسمع درسك، عندي سؤال. ها هو في الهند، ما أحد عذر ترى. قال: وكل محدثة في الدين بدعة. هذه أيضا من معتقدات أهل السنة والجماعة، كل محدثة في الدين بدعة. ما يجي واحد يقول لك يا أخي السيارة بدعة، قل يا أخي في الدين، أنا ما قلت في الدنيا، واضح؟ كل محدثة في الدين بدعة. أما المحدثات الدنيوية جائزة ولا مو جائزة؟ لا تقول جائزة ولا تقول مو جائزة، تقول بحسبها، إن كانت نافعة فهي جائزة، إن كانت غير نافعة ليست جائزة. يعني قول اللي ابتدع القنبلة الذرية، هذا ما هو جائز، هذا يبادر البشرية، والبشرية إلى الآن تعيش تبعات، ما هم عارفين كيف يتخلصون من النفايات القنابل النووية اللي عندهم، فضلا عن القنابل نفسها لو تفجرت راح يصير في الأرض، الله أعلم. أما المحدثات كلها بدعة، يعني في الدين. ليش كلها بدعة؟ أولا لأن الدين كامل، اليوم أكملت لكم دينكم. ثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، إذن ما نحتاج. طيب قد يأتي إنسان ويقول أن يمكن الشيخ الفلاني عند الطريقة تقربنا إلى الله، نقول تعال هذه الطريقة أحسن من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أو مثل طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا جهل وضلالة. لا يمكن لأحد أن يجد طريقة أحسن من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، أذكر أني كنت في دورة علمية في تركيا، فدعانا أحد طلاب العلم الأتراك إلى وليمة بعد الدرس في مطعم له ولأبيه. في الطريق قال ودي أنك تنصح أبوي، أبوي على الطريقة الخلوتية، طريقة من الطرق الصوفية وما أكثرها. قلت له إن شاء الله. سبحان الله، الله جل وعلا ألهمني الشيخ اللي كان معي المترجم، قلت له عندك حصن المسلم باللغة التركية؟ قال نعم. قلت له عطني، حطيتها جيبي. رحنا هناك، جابوا يرحب فينا وكذا، يهلل فينا، جلست معه. أنا ما فتحت في الموضوع عن طريقته ولا ما يهتم. قلت لها هل يوجد في عقلنا أحسن من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا طبعا، ما يمكن يكون. قلت لها يعني مهما كان الشيخ والعالم لا يمكن أن يأتي بالطريقة أحسن من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال طبعا ما يمكن. قلت لها ما الذي يجعل بعض الناس يقول أنا نقشبندي أو سهروردي أو تششتي أو قادري ما جبت له خلوتي؟ قال له لأن هؤلاء العلماء يجيبون أذكار ويحطونها أوراد لمريديهم ولأتباعهم، فهم يتقربون إلى الله بهذه الأذكار وهذه الأعداد المعينة من المشايخ. قلت له يا أبو فلان، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الأذكار وعلمنا الأوراد وعلمنا الأعداد وعلمنا متى نذكر الله بهذا العدد ومتى نذكر الله بهذا العدد، وفي كل لحظة يوجد ذكر، فهل في داعي؟ قال لا طبعا ما في داعي. قلت له خرجت حصن المسلم، قلت له تفضل. هذا سميته أنا، قلت هذا ورد النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر. هو فعلا ورد يسمى أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، أذكار كذا، ذكر الخروج، ذكر الدخول، ذكر اللبس، ذكر الأكل، ذكر كل شيء. ثم أنا بدأت أنشغل مع الأخوة الآخر، هو قاعد يتقلب الصباح. والله يا إخوة إن عيونه تدمع، يقول ما كنت أظن أنه يوجد ورد للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ليش حنا نتبع الأوراد هذه مباشرة بعد ما قرأت كم صفحة، ما أدري كم صفحة، يعني الواحد ينشغل ما يطالع الوقت. قال أنا من هذه الساعة أنا لن أنشغل بالورد الخلوتي، أنا أنشغل بالورد المحمدي. قلت الحمد لله. ذلك هذه مسألة، من كل محدثة في الدين بدعة، ما في شيء اسمه بدعة حسنة. ترى اللي يقولون أن الشافعي قال بدعة حسنة، هم ما فهموا كلام الشافعي. كلام الشافعي رحمه الله في أمور الدنيا مو في أمور الدين. يقولون عمر قال لما جمع الناس على التراويح نعمة البدعة هذه. عمر ما تكلم عن صلاة التراويح، صلاة التراويح سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ها من قام رمضان، كملوا الحديث، غفر له. هذا الشرع عمر ما أحدث. ما الذي فعله عمر؟ الذي فعله عمر أنه جمع الناس على إمام واحد. هل للحاكم أن يجمع الناس على إمام واحد في ساعة معينة يقول لهم صلوا التراويح؟ نعم له ذلك، مثل الصلوات. الحين صلاة الظهر وقتها من متى لمتى؟ من أذان الظهر لأذان العصر، هذا وقت شنو؟ الظهر، صح؟ طيب جاء عندنا أمير البلاد وبحسب توجيهات المسؤولين في وزارة الأوقاف أن إقامة صلاة الظهر بعد الأذان بعشرين دقيقة، ربع ساعة، نص ساعة، كل مسجد لهم حد معين، أكثر من كذي ما يصير. هذه مو بدعة، هذا تحديد فيما جعل الشارع فيه للحاكم أن يحدد. شنو المشكلة؟ وكل محدثة في الدين بدعة. قال وكل متسم أو متسم، متسم يعني يحط لنفسه اسم، وكل متسم يحط لنفسه اسم. شنو يحط لنفسه اسم؟ يعني يجي باسم من نفسه يقول أنا أحمدي، أنا قادياني، أنا بهائي، أنا بابي، ها؟ أنا علوي، هكذا. وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع. هذه قاعدة مضطردة. مبتدع يعني أنه خارج عن السنة، وسيأتي بالبدع كالرافضة. والرافضة اسم جنس يعم كل من رفض خلافة أبي بكر وعمر. كل من رفض خلافة أبي بكر وعمر فإن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، منو؟ زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب سماه رافضيا، كل من رفض خلافة أبي بكر وعمر، وهم طوائف. والجهمية أتباع الجهم بن صفوان الترمذي، وهم الذين ينكرون الصفات ويعطلون الصفات بين مستكثر ومقل. وشر الجهمية هم الذين ينكرون الأسماء والصفات لله جل وعلا، ولا أدري والله كيف يدعون ربهم هؤلاء. إذا أنت تقول أن ربي ليس له اسم ولا صفة كيف تدعو؟ ما أعرف أنا والله، لا أعرف لهذه الساعة الجهمي كيف يدعو ربه، ما أدري. وأخفهم الأشاعرة والماتريدية، لأنهم يثبتون الأسماء في الجملة ويثبتون 7 صفات، والماتريدية يثبتون 8 صفات. والخوارج، الخوارج اسم جنس يعم كل من يرى جواز الخروج على الحاكم لفسق أو ظلم أو جور، وهم فرق. وأولهم خروجا الذين خرجوا على عثمان، وآخرهم خروجا الذين يظهر فيهم الدجال، يظهر في عراضهم الدجال. والقدرية هذه نسبة إلى المقالة، وهي القدر. القدرية نسبة إلى المقالة، وهي قولهم إن الله لم يخلق فعل العبد ولم يشأ فعل العبد، وهم طوائف. والمرجئة، وهذه أيضا نسبة إلى المقالة، وهم الذين يقولون الإيمان، الأعمال ليس من الإيمان، يقولون الأعمال ليس من الإيمان، وهم طوائف. شرهم الذين يقولون الإيمان المعرفة، أنت تعرف الله أنت مؤمن، فعلى قولهم هذا يلزم أن يكون إبليس مؤمنا لأنه يعرف الله. الله سبحانه وتعالى ما قال في القرآن عن إبليس؟ قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، وقال فبعزتك، يعرف عزة الله بعد. وعلى قولهم هذا يلزم أن فرعون مؤمن، لأن فرعون في قلبه يعرف الله ولا ما يعرف؟ يعرف، بدليل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وش قال موسى عن قد علمت ما أنزل هؤلاء، علمت مو بس معرفة، علم عنده. أخف طوائف المرجئة هم مرجئة الفقهاء، وهم الذين يقولون الأعمال شرط كمال، وهم الذين يقولون الأعمال شرط كمال. والمعتزلة وهم نسبة إلى اعتزال واصل بن عطاء لمجلس الحسن البصري، ولهم أصول خمسة، من قال بها فهو معتزلي. ومن أشهر طوائفهم في هذا العصر الإباضية، والكرامية نسبة إلى محمد بن كرام السجستاني، نسبة إلى محمد بن كرام السجستاني، وكان يرى عياذا بالله التشبيه في حق الله، يقول أن الله مثل المخلوق في بعض الصفات عياذا بالله. والسالمية نسبة إلى سالم الجواليقي، وهم أيضا مشبه. والكلابية نسبة إلى محمد بن عبد الله بن كلاب وهم من المتكلمين، وهم شيوخ الأشاعرة، بل هم أحسن من الأشاعرة حال، فإنهم يثبتون الصفات الخبرية كالوجه واليد. ثم قال فهذه فرق الضلال، يعني هذا موجز لتسمياتهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما في حديث معاوية وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والله عز وجل قال في القرآن ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، جعلنا الله وإياكم من المرحومين. والمرحومون هم الذين أخلصوا لله في العبادة وصدقوا في الاتباع. من هم المرحومون؟ الذين أخلصوا لله في العبادة وصدقوا في الاتباع. وهذه علامات أهل السنة، أنهم يخلصون لله العبادة، فلا يطوفون إلا ببيت الله، ولا يسجدون إلا لله، لا عند قبر ولا عند شخص، ولا يستغيثون إلا بالله، ولا يذبحون إلا لله، ولا يرون إماما مطلقا متبعا بإطلاق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا قول المصنف فهذه فرق الضلال ليس على وجه التخصيص، وإنما هذا على وجه ذكر بعض أفراد الفرق، وإلا فهي تتجدد وتتغير مسمياتها، الأسماء تتغير والأفكار تتغير وتوجد فرق أخرى. مثلا قبل 200 سنة ما كان في شيء اسمه قاديانية، اليوم يوجد القاديانية. قبل 200 سنة ما كان في شيء اسمه البابية، اليوم يوجد البابية. يقرون القرآن ولا يتوجهون للكعبة ولا يصلون للكعبة، يتوجهون إلى قبر شيخه. الآن يوجد طائفة من 30 سنة أنشئ في باكستان اسمها الطائفة الذكرية، بنوا لهم أنفسهم كعبة وحفروا بير لكن جف البير، وسووا صفا ومروة، هم يدعون الإسلام. هذه الطوائف تتجدد وتندثر ويأتي مكانها أخرى. ثم قال رحمه الله وختم الرسالة ببيان الفرق بين الفرق الضالة وبين الانتسابات التي لا تجوز البدعية وبين الانتساب الفقهي. يقول فلان شافعي، فلان حنبلي، فلان ظاهري، فلان من أهل الحديث. قال وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين المقصود بفروع الدين يعني المسائل الفقهية، عقيدتهم واحدة وإنما الاختلاف في الفقه، فهذا يرى جواز وهذا يرى الكراهة وهذا يرى المنع. وتقسيم الدين إلى أصول وفروع تقسيم متأخر، تقسيم متأخر، والأسلم ترك هذا التقسيم، والقول بأن الدين عقيدة وعبادة هذا أحسن، عقيدة وعبادة وأخلاق هذا أحسن. وقوله كالطوائف الأربع، الطوائف الأربع يعني بها الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، فليس بمذموم. قوله فليس بمذموم يعني مجرد الانتساب أو التفقه على كتبهم أو الاستنباط على طريقتهم، هذا ليس بمذموم. إذن ما هو المذموم؟ المذموم التعصب لهذه الطوائف، يعني أنا شافعي أنا أذم الحنابل، أنا حنفي أذم الشافعي، هذا ما يجوز، هذا من البدع، هذا من البدع ترى، انتبهوا. تعصب للفروع الفقهية هذا من البدع. إذن عرفنا إيش اللي مو مذموم؟ إيش قلنا؟ ثلاثة أشياء: التفقه، الانتساب، الاستنباط على طريقته. يعني مثلا أهل المدينة يرون حجية عمل أهل المدينة، الأئمة الثلاث لا يرون حجية عمل أهل المدينة، صح؟ مثلا الشافعية مثلا عندهم طريقة في الاستنباط، وهي مثلا أن الحديث وإن كان ضعيفا يعمل به في مقابل القياس. الحنابل حنفية يقولون لا، القياس الجلي مقدم على الحديث الضعيف مثلا. هذه من أمثلة إيش؟ طرق الاستنباط. فأنت إذا اقتنعت بطريقة من طرق الاستنباط عند هؤلاء الأئمة فلك أن تعمل بها، لكن بدون تعصب ولا ذم الآخرين. قال فإن الاختلاف في الفروع رحمة. ما معنى الاختلاف في الفروع رحمة؟ يعني الاختلاف، ست دقائق، يعني الاختلاف في كيفية الاستنباط وليس ذات الاختلاف، فإن ذات الاختلاف مذموم، الاختلاف في نفسه مذموم، لكن كون هذا الإمام يرى حجية أهل المدينة هذا لا يرى، ترتب على ذلك الجواز والمنع، هذا ليس به إلا رحمة. لذلك على هذا يحمل معنى قول عمر بن عبد العزيز ها لما قال: ما وددت أن أصحاب محمد اجتمعوا في كذا وكذا. لأن الآن أضرب لك مثال، يجي عالم يقول لك البطاقة البنكية الفلانية جائز من البنك الإسلامي، الثاني يقول مو جائز، هذا الاختلاف في حد ذاته هو مذموم، لكن طريقة استنباط هذا العالم في الجواز، طريقة استنباط هذا العالم في المنع هو محمود. ليش محمود؟ لأنه اجتهد، والمجتهد فعله محمود. قال والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، لأنه مبني على اجتهاد، ما هو مبني على الهوى، لو انبنى على الهوى كان مذموما، انبنى على أصول وليس مبنيا على مجرد الرأي. مثابون في اجتهادهم، فإن أصابوا الحق فلهم أجران، أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد وهو أجر الاجتهاد دون أجر الإصابة. على هذا يحمل حديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قال واختلافهم رحمة واسعة، يعني فيه توسعة للأمة. واحد يقول لك حط يدك هنا، الثاني يقول لك حط يدك على السرة، الثالث يقول لك حط يدك على الصدر. هذا الاختلاف سبب ماذا؟ سبب أن واحد ما يقدر يحط يده على صدره، يمشي على القول الثاني يحط يده على سرته مثلا. واحد مو حافظ إلا سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك، فهذا رحمة. قال مثابون في اجتهادهم واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. اختلاف حجة قاطعة يعني شنو؟ يعني إذا اختلف السلف على قول ليس لنا أن ندعي أنه يجب أن نجمع الأمة، لأن الاختلاف لما وقع لا يمكن وقوع الإجماع بعده. فليس لأحد أن يأتي ويلزم الناس بقول واحد، ما يصير. واضح؟ فاتفاقهم حجة قاطعة أن المسألة خلافية. ما دام المسألة خلافية أنت تقول إلا الناس يسيرون على طريقة شيخ، لا مو بعرف كيف، لا يجوز، لأن اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم حجة قاطعة. فما اتفقوا عليه كان إجماعا، وما اختلفوا فيه كان إجماعا أنه مختلف فيه. فكلا الأمرين انتبه، إذا اتفقوا على شيء صار إجماع، إذا اختلفوا على شيء صار إجماع أنه لا يمكن الاجتماع عليه. وإذا اختلف السلف على قولين ما يصير تجيب قول ثالث، إذا اختلفوا على ثلاث ما يصير تجيب قول رابع، انتبه. ثم دعا وختم هذه الرسالة بالدعاء، ونحن نؤمل على دعائه، ونسأل الله الكريم أن يعصمنا من البدعة والفتن. هل يجوز للإنسان يدعو بالعصمة؟ الجواب نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المسجد يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لذنوبي، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. فنسأل الله أن يحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. ونسأل الله أن يرزقنا شفاعته وأن يحشرنا تحت لوائه. وصلي اللهم على نبينا محمد. إن شاء الله الأسبوع القادم إن كنا أحيانا نبدأ بالقواعد المثلى. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.